السلام عليكم. بص، عشان تكون عارف، في حاجات يا هنا يا هناك، يا إما في الدنيا يا إما في الآخرة، منها الشعور بالأمن. قال الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. فتخاف هنا فتلم نفسك هنا وتأمن هناك، تأمن هنا فتاخد راحتك وتعمل اللي انت عايزه فتخاف هناك. ودي المعضلة اللي كلنا عايشينها، هنا ولا هناك؟ فاختار بالله عليك صح، وربنا سبحانه وتعالى بيحلها لك وفي آية واحدة. قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فيا رب نختار صح.